فإن أسلم هداية الله فقد احتدوا. لماذا اقترن بالفاء؟ لأن المال بالخط، المال إذا كان بالخط وجب الفاء عليه. أحسنت. تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقعت جواب للشرط، فضل مهند. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذه قد. طيب يقول إن أسلموا فقد اهتدوا، ما المراد بالهداية هنا؟ المراد بالهداية هي التوفيق. طيب هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه هداية الدلالة من التوفيق؟ نعم. ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية إيش؟ هداية الدلالة. طيب يستفاد من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه هداية الناس، وإن تولوا فإن معرفة البلاغ. هل ينسحب هذا الحكم على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم فيكون عليهم البلاغ دون هداية التوفيق؟ نعم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه على القاعدة المعروفة في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف ذلك عبد الله؟ ما حضرت. طيب نعم. قل إنما عليك البلاغ، يعني هذا حصر تفيد الحصر. طيب لكن ما وجه دلالته على قولهم إنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة؟ عليك وعلى الظاهر موجود. طيب والتبليغ واجب إذا ظهر هذا الأمر، فيبلغ يجب تبليغ. قول عليك البلاغ يعني إذا يعني لو لم يبين عند الحاجة لم يكن مبلغ، لا أخل بهذا الواجب. واضح؟ طيب إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجة تدعو إلى بيانه لو كان شرطا، فهل يمكن أن يستدل بذلك على أنه ليس بشرط؟ يعني مثل مسألة اشترطها بعض العلماء لصحة العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجة إلى بيانها لو كانت واجبة، فهل يمكن أن نستدل لذلك أو بذلك على أنها ليست بشرط؟ نعم. من هذه الآية؟ من هذه الآية، لأنها لو كانت شرطا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله والله بصير بالعباد يا غانم، هل المراد بصر الرؤية أو بصر العين؟ نعم بصر العين. لماذا قيدت في هذه الآية ببصر العين؟ ولا يمكن أن يكون بصيرا بأعمالهم يراها. ما وجه السياق. طيب إيه؟ إذن يشمل بصر الرؤية وبصر العلم. طيب هل هناك دليل على أن الله يبصر بصر رؤية؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت الله بصرا يرى به عز وجل. طيب

ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما معناها شيبة؟ وافياً. وافياً أحسن. جملة وهم لا يظلمون محل من الإعراب؟ خبر. لا حال منين؟ من كل نفس، ها؟ من كل الدنيا والفعل والفاعل، ها؟ أي ما؟ ما عندنا فاعل. عندنا نائب فاعل لأن وفي فعل المضارع في الماضي مثل المجهول. أي النائب الفاعل وهو قول كل نفس. طيب ما معنى الظلم